مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 7 إلى 13 فبراير 2022. إلى العناوين: مقاتلون عرب في صفوف داعش موزمبيق، هيئة تحرير الشام تحل كتيبة الشيشاني وتطلق سراح الفرنسي أومسان. وضيفة الأسبوع الدكتورة أمنة بن عرب، المحاضرة في جامعة صفاقس التونسية، أستاذة الحضارات والعلاقات الدولية والأمن، عضو البرلمان التونسي سابقا، تحدثنا عن الجهاديين التونسيين العائدين. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. نقل موقع أفريكا نيوز الإخباري شهادات من داعشيين اعتقلتهم القوات الإفريقية التي تدعم القوات الموزمبيقية في إقليم كابو دلغادو شمالا. ظهر داعش رسميا في موزمبيق في 2019 ضمن ما يسمى ولاية وسط إفريقيا، لكن الجماعة التي والت داعش موجودة قبل ذلك بعشر سنوات تقريبا. لكن منذ 2017 والجماعة تهاجم إقليم كابو دلغادو الغني بالغاز الطبيعي، ما تسبب في قتل حوالي 4000 شخص وتشريد 800 ألف آخرين وتعطيل مشاريع الاستثمار في المنطقة. أهم ما جاء في هذه الشهادات هو أنه يوجد عرب بين عناصر هذه الجماعة يتحدثون السواحلية. حتى الآن لا نعرف الكثير عن جماعة شباب موزمبيق ولا حتى عن طبيعة الارتباط بتنظيم داعش شرقي المنشأ في العراق وسوريا. كل ما نعرفه أنهم جماعة من شباب المنطقة كابو دلغادو، ومنهم عابرون للحدود في تنزانيا، وأن زعيمهم يحمل الجنسية التنزانية، يعرف باسم أبي ياسر حسن الذي وضعته أمريكا على قائمة الإرهاب في مارس 2021. تأكيد وجود العرب يعني تواصلاً غير مسبوق مع داعش الشرق، أو ربما تسرب عناصر من داعش الصومال. تقرير أفريكا نيوز نقل أيضاً شهادة عن فتاة تمكنت من الهرب، كانت من بين 600 امرأة وطفل اختطفتهم الجماعة خلال الأعوام الماضية. تقول إن الفتيات يتعرضن للاغتصاب شهراً على الأقل، تحضيراً لمنحهن إلى أحد عناصر الجماعة كزوجة، أو يتم بيعهن إلى مجموعات أجنبية بمبالغ تراوح بين 600 و1800 دولار. بودكاست على راديو الآن. بهدوء يحل مسلم الشيشاني كتيبته جند الشام في إدلب. الصحفية المتخصصة والمحاضرة في جامعة هارفارد فيرا ميرونوفا نقلت في حسابها على تويتر أن أفراد الكتيبة انتقلوا إلى مجموعات أخرى منضوية تحت هيئة تحرير الشام، فيما ينتظر آخرون الرحيل من سوريا. الصحفي عبد الصمد داغول المقيم في إدلب وفي رسالة خاصة على تويتر أكد أن الشيشاني رفض العمل مع غرفة عمليات الفتح المبين التي تسيطر عليها الهيئة، الأمر الذي أدى إلى حل كتيبته، وأضاف أن الشيشاني لا يزال موجودا في إدلب لا يفعل شيئا، ورجح أنه قد يرحل إلى عزاز شمال حلب التي استقطبت أخيرا مجموعة من معارضي الجولاني، أو قد يذهب إلى تركيا حيث يعيش آلاف الشيشان هناك. بدأت الهيئة تتحرش بالشيشاني منذ يونيو الماضي، إلى أن انتهى الأمر بإخراجه وجماعته من جبل التركمان المطل على اللاذقية في أكتوبر الماضي. قيل وقتها إن الشيشاني خرج بتوافق مع الهيئة التي أعلنت أنها كانت تسعى وراء أبي فاطمة التركي زعيم جماعة جند الله التي انحلت منذ إذ. معارضو الجولان اعتبروا أن الانقضاض على المهاجرين لا يقتصر على المستقلين منهم، وإنما على ذات العاملين في الهيئة. حساب أبي يحيى الشامي نقل عن حساب مجاهدتك أن التضييق على المهاجرين تطور اليوم إلى طردهم من البيوت أي الغنائم، مع عدم القبول بتجديد الإيجارات ولو بدفع مبالغ أكبر، مع أن كثيرا منهم شاركوا في تحرير إدلب نفسها وما بعدها. ويضيف الحساب أن المهاجرين يواجهون مشاكل كبيرة بعدم قبول أولادهم في المدارس إلا بعد تقديم بياناتهم الشخصية والعائلية كاملة، والغالبية لا يمكنهم ذلك لأوضاعهم الأمنية الحرجة في بلادهم وإمكانية إلحاق الأذى بأقاربهم إذا علم وجودهم في أرض الشام. وحتى داخل المجموعات الموالية للهيئة يعلم المهاجرون أن ما يحدث لهم اليوم حدث في الماضي. يختم الحساب: كانوا يصرخون في البداية أين المسلمون، فينفر إليهم المهاجرون، وبعد أن تستقر الأوضاع يقولون لا حاجة لنا بكم وأصبحتم عبئا علينا، بعد أن يكون كثير منهم قد أحرق جل مراكبه لنصرة إخوانه ولا طريق له إلى العودة. بودكاست على راديو الآن. بهدوء أيضا تطلق هيئة تحرير الشام سراح عمر أمسان وابنه واثنين من جماعته التي اسمها الغرباء. أمسان هو الفرنسي عمر ديابي، يعيش في سوريا منذ 2013، كان له دور كبير في تجنيد المتحدثين بالفرنسية. اعتقلته الهيئة في سبتمبر 2020 لأنه تفرد بما يشبه إدارة مصغرة خاصة به وبأهل منطقته من الفرنسيين أو المتحدثين بالفرنسية. أمسان موضوع على قائمة الإرهاب الأمريكية منذ 2016. بودكاست على راديو الآن. في ذات منطقة الإنزال الأمريكي الذي أفضى إلى قتل زعيم داعش مطلع الشهر، أطلق أمنيو هيئة تحرير الشام النار على أرملة تحتاج من نقل الوقود، ما تسبب في اشتعال أزمة. حتى تاريخ تسجيل هذه الحلقة فجر الاثنين 14 فبراير لم يتضح إن كان المرأة فاطمة عبد الرحمن الإسماعيل قد توفيت أم أنها لا تزال في وضع حرج. بعد هذه الحادثة انطلقت تظاهرات من منطقة أطمة دير بلوط، رفعت فيها شعارات مثل هل دماؤنا أرخص من المازوت، ودماؤنا هدرها النظام واستباحتها هيئة الجولاني. الهيئة أصدرت بياناً قالت فيه إنها فتحت تحقيقاً وأوقفت المشتبه بهم من بين أمنيها في المنطقة. وفيما تناقلت المعرفات الموالية للهيئة بيانات قبائل تدعو إلى عدم الاستثمار في قضية فاطمة، ردت حسابات معارضة بتشبيه هذا السلوك بالنظام السوري. يقول حساب أبي يحيى الشامي: على خطى النظام إقحام القبائل في نصرة التنظيم ضد الشعب. حساب أس الصراع في الشام نشر تسجيلين يقارنان بين تعامل النظام والجولاني مع المظاهرات، والتعليق: لا فرق بين الاثنين. أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة اعتبر أن الحملات المعارضة لها هي جزء من مرحلة انتقال الهيئة من جماعة إلى حوكمة، حيث أن البعض لا يستوعب المرحلة الانتقالية ويصر على العيش ضمن عقلية الجماعة لأنه سيتحول إلى خصم بسبب التهميش الحتمي له، والبعض الآخر ممن فشل في مشروعه يعمل على إفشال هذه المرحلة حسدا أو تنفيذا لأجندة. بودكاست على راديو الآن. كشف تحقيق استقصائي في صحيفة الغارديان عن أن الآلاف من عناصر داعش استخدموا جوازات سفر مزورة للهرب إلى أوروبا وأمريكا. التحقيق الذي شاركت فيه الصحفية والأكاديمية فيرا ميرونوفا اكتشف شبكة على الإنترنت تعرض جوازات سفر مزورة تزويرا محكما بمبالغ تصل إلى 15,000 دولار. يشرف على الشبكة شخص أوزبكي يعيش في تركيا، ويمكن لهذه الشبكة أيضا أن تمنح شهادات وفاة تركية المنشأ بمبلغ لا يتجاوز 500 دولار. فإن أراد أحد داعش أن يختفي عن الوجود يستطيع إصدار شهادة وفاة له ولمن يريد. بودكاست على راديو الآن. انتقد حساب قاعدي أن تقوم طالبان بالاستفسار عن صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إصابته بفيروس كوفيد-19، وعلق أن هذا يأتي فيما تركيا ترسل أسراب من الطائرات من إنجيرلك إلى سوريا والعراق تدك المسلمين بالصواريخ لتصمت الإمارة على الأقل. يا للوطنية. بودكاست على راديو الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتورة أمنة بن عرب المحاضرة في جامعة صفاقس التونسية، أستاذة الحضارات والعلاقات الدولية والأمن، عضو البرلمان التونسي سابقا. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتورة أمنة. شكرا لك أختي هات. مرسي دكتورة. دكتورة، لك أبحاث مهمة وجاءت في وقتها الحقيقة في وقت مبكر عن الجهاديين التونسيين العائدين. نحن نعاني الآن من العائدين خاصة في أوروبا ووسط آسيا، وكان هذا البحث تحديدا بحث ميداني التقيت فيه عددا كبيرا من هؤلاء الجهاديين العائدين وعرفت قصصهم عن قرب. هذا البحث العملي نادر ومهم، نحب أن نسمع منك عن سبب عودة هؤلاء، لأن هذا الأمر حقيقة يضع نفاق الجهاديين وفشلهم في الميزان. لماذا تركوا ذلك الحلم مثلا وعادوا؟ بالفعل الدراسة التي قمنا بها بعنوان مخاطر عودة المقاتلين التونسيين الأجانب من بؤر التوتر انبنت على بحث ميداني ضم مقابلات ل 82 إرهابيا و 16 محادثة جماعية مع عدد من المساجين، تمكنا من خلالها من الحصول على معطيات أحصائية واستنتاجات حول المسارات الحياتية لهؤلاء المساجين ورؤيتهم لمجموعة من القضايا مثل النظرة للوطن، العلاقة مع المجتمع، النظرة للمرأة وغيرها. وكان تقريبا هناك اتفاق على أن التحول لبؤر التوتر كان من أجل مناصرة الأخوة في الإسلام ضد النظام القائم في سوريا. يقولون بأنهم انجذبوا نحو الخطاب الديني المبني على رد الظلم والانتصار للضعيف، ولكن هذا ما يصرحون به أنهم تفاجأوا بفظاعة الأوضاع هناك، خاصة وأن تشريكهم في أعمال القتل وكل جميع أنواع الانتهاكات الأخرى كان حال وصولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية كجزء من استراتيجيتها في بث الرعب في نفوس الجميع حتى الملتحقين بها، وذلك لأحكام السيطرة عليهم. إذن كانوا يقولون بأن هناك خيبة أمل، بأن هناك أحباط جعلهم يقررون العودة. إذن هذا ما يصرحون به، ولكن هذا لا يعني أن هؤلاء العائدين كانت لهم بعضهم إن لم يكن كلهم كانت لهم مهمة وهي القيام بأعمال إرهابية في تونس مثل منفذي عملية متحف باردو، والتي الجماعة التي قامت بها تدربت في ليبيا وعادت من أجل القيام بتلك العملية الإرهابية. دكتورة، قرأت أبحاثك في هذا المجال، الحقيقة اللي بيخطر ببال القارئ هو أنه هدول ذهبوا إلى الجهاد بين قوسين ومناصرة للآخر، وهناك حدث شيء ما وقرروا بعد ذلك أن يعودوا إلى نفس المكان الذي كانوا ينبذونه. مذهل هذا الأمر حقا، تحب تضيف شيء في هالإطار؟ طبعا هم ذهبوا هناك من أجل أهداف معينة، ولكن عندما لم يجدوا ما كانوا يودون أن يجدوه فهم قرروا البلد الوحيد الذي يعرفونه ويعرفوا كيفية العودة إليه، وخاصة أنه كانوا يعتقدون أن الذهاب إلى سوريا كان أمر قانوني ومباح ومتاح للجميع. هذا ما صرحوا به باعتبار وأنه بعض الأطراف السياسية في ذلك الوقت كانت تشجعهم على ذلك. دكتورة، لا نزال نبحث في أسباب التطرف والإرهاب، يبدو أنه لا وصفة سحرية لهذا الأمر، لكن لفت انتباهي من قراءة أبحاث حضرتك في أسباب جنوح من التقيت بهم جنوحهم إلى الإرهاب أنه التعليم أو ربما عدم التعليم كان له دور. كيف دكتورة، خاصة لما بنسمع عن قيادات في داعش والقاعدة نالوا شهادات عليا، الظواهري مثلا طبيب؟ بالنسبة للعينة التي تحدثنا معها، المشكل المطروح هو أن التحصيل الدراسي كان عنصرا حاسما ومؤثرا في الانزلاق في الإرهاب، فمحدودية المستوى الدراسي كعنصر متكرر يدل على أن استراتيجية التأثير والاستقطاب كانت مدروسة وموجهة لفئة يسهل احتوائها وتطويعها. سأعطيك بعض الأرقام. فبالنسبة للعينة التي تحدثنا معها، أكثر من 87% من الإرهابيين المستجوبين هم من أنصاف المتعلمين، بمعنى أنهم لم يصلوا إلى مستوى التعليم الجامعي وانقطعوا مبكراً عن التعليم في التعليم الابتدائي أو الثانوي، وكانوا الأسباب التي ذكروها هي الفشل، اعتقادهم بعدم جدوى الدراسة، وكذلك عجز العائلة عن توفير مستلزمات الدراسة. إذن أغلبيتهم كما قلت كانوا من أنصاف المتعلمين، لكن لاحظنا أن بعض الجهاديين كانوا أكثر تعلماً ومتحصلون على شهادات جامعية، وكان لهم دور قيادي على الأقل فكرياً، ليس بالضرورة ميدانياً، ولكن كانوا قياديين وكانوا في النقاش معهم والتحادث معهم كانوا أكثر تحجراً وعلى قدر عال من الحدة والشدة، مما جعل النقاش معهم في بعض الحالات صعباً، بل في بعض الأحيان حرجاً. إذن هذه ثم هناك نوعين أنصاف المتعلمين الذين تم التأثير عليهم بسهولة للانزلاق في الإرهاب، وثم المتعلمين الذين لهم شهادات عليا ولهم كانوا أكثر صلفا وأكثر شدة في النقاش. وهنا نحب نشير النقطة مهمة اللي هؤلاء الذين لهم شهادات جامعية كانوا مرسمين بشعب علمية، أي أن ثقافتهم الدينية قبل تبني الفكر الجهادي تكاد تكون بدائية على وجه العموم، يعني تم استقطابهم، تم استغلال هذه النقطة من قبل المجندين من أجل التأثير عليها. دكتورة، في بحثك Radicalization in Tunisia المنشور في تقرير صادر عن ISPI تقولين أنه استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية في بعض الحالات شكل بيئة خصبة للتجنيد استفادت منها الجماعات الجهادية. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ لأي درجة المجندون الجهاديون يستغلون ضعف الشباب والعائلات؟ صحيح، وجدنا من خلال هذه الدراسة ارتباط واضح بين خريطة انتشار التيار السلفي الجهادي في تونس وبين خريطة التهميش الاقتصادي والاجتماعي. العناصر الذين تحدثنا إليهم ينتمون في أغلبهم إلى الفئات الاجتماعية الأضعف، لا فقط من حيث الإمكانيات المادية التي كانت بسيطة والوضعيات الاجتماعية المتردية، ولكن أيضا من حيث الغموض الذي كان يحيط بمستقبلهم والتهميش الذي تتميز بهم مناطقهم وأحيائهم. هشاشة ظروفهم الاجتماعية خلقت لديهم رغبة في التمرد على البيئة والواقع الاجتماعي والبحث عن بدائل تمكنهم من التحول بمساراتهم الحياتية نحو أوضاع أفضل، وأيضا تجاوز بعض العقد النفسية المتراكمة. لأنه عندما تحدثنا إلى هؤلاء الأشخاص تقريبا أكثر من 87% أكدوا أنهم كانوا يمتهنون العمل اليومي، يعني عمل غير منتظم غير قار، كانوا منخرطين أيضا في الاقتصاد الموازي ويعانون من عدم الأمان، حيث عدد كبير منهم تعرض إلى فترات بطالة متكررة، كما أنه أكثر تقريبا من 36% من المستجوبين ذكروا بأن كان لديهم دخل شهري لا يتجاوز تقريبا $200 في الشهر. إذن الوضعية كانت نوعا ما صعبة اجتماعيا، ولكن هذا لا يخفي أنه إلى جانب ذلك لدى هؤلاء ظروف نفسية تم استغلالها من قبل المجندين. عندما تحدثنا مع الأخصائيين النفسيين في الوحدات السجنية تبين لنا أن هناك رابط بين المشاكل النفسية لهؤلاء السجناء والمسار الحياتي الذي اختاروه. تبين أيضا أن هناك رابط بين العنف في أوساط نشأتهم والعنف الذي يتبنونه في معتقدهم. إذن ثم علاقة هناك بالنسبة للقرار هؤلاء للذهاب لبؤر التوتر هو مجموعة كان نتيجة مجموعة من الأسباب، طبعا التعليم، طبعا الظروف الاجتماعية والاقتصادية لعائلاتهم وللبلاد ككل، وكذلك بعض المشاكل النفسية التي ولدتها ظروف عائلية واجتماعية معينة. دكتورة، في نفس البحث أيضا تقولين أن المغرب يتقدم دول شمال إفريقيا التي نجحت على ما يبدو في مؤسسة برامج مكافحة التطرف. كيف دكتورة، إلى أي درجة يمكن تكرار هذه التجربة؟ الحقيقة انتهجت المغرب سياسة ناجحة إلى حد ما في مكافحة التطرف من خلال اعتماد استراتيجية مبنية على القيم الدينية التي تؤكد على المرونة والاعتدال في مقابل التطرف. والاستراتيجية التي اعتمدتها المغرب هي فيها العديد من المكونات، سأذكر ثلاث مكونات. أولاً كان هناك إعادة لتنظيم المؤسسات الدينية وتأثيرها. مثلاً تم اعتماد قائمة رسمية للأئمة حوالي 50,000 إمام. هؤلاء تكونوا على أن يتبنوا الخطاب المتسامح المبني على إسلام معتدل. في هذا المجال العديد من دول الجوار بما فيهم تونس بعثت بأئمتها للتكوين في المغرب. أيضا استخدم المغرب وسائل الإعلام بصفة مكثفة للترويج للتعاليم المعتدلة وتعاليم الدين الإسلامي ومراجعة الكتب والمناهج الدراسية لتطهيرها من كل ما هو تحريض على العنف والتطرف والكراهية. كذلك السياسة، العنصر الهام في هذه السياسة هو داخل السجون. فداخل السجون كانت هناك سياسة متكاملة يتراوح فيها التأطير الديني والعمل على أعداد السجناء للاندماج داخل المجتمع. أتيحت لهم الفرصة، فرصة الدراسة الجامعية داخل السجن، وبعد ذلك اعتمدت الدولة على شراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص تشغيلهم بعد حصولهم على شهائد جامعية داخل السجن، وهذا بطبيعة الحال يقلل من إمكانية العود إلى الإجرام والعمليات الإرهابية ويكون عنصر هام في أنهم يندمجوا في المجتمع المغربي بطريقة عادية. دكتورة أمنة، في بحث كبير عن الجهاديين العائدين إلى دول المغرب الإسلامي صادر عن KAS كتبت حضرتك تحت عنوان Returning Foreign Fighters، بتقولي في جزء من البحث أن التعبئة الجهادية في تونس كانت غير مسبوقة. كيف دكتورة بالنظر إلى تاريخ تونس المتسامح والمتقبل للآخر؟ صحيح، الحقيقة وصل عدد الملتحقين ببؤر التوتر حسب تقديرات السلطات التونسية بين 4,000 و5,000، منهم تقريبا 1,100 ملتحق ببؤر التوتر لقوا مسرعهم في مواقع النزاع. والحقيقة هذه كانت هي أرقام غير مسبوقة، وكانت صدمة بالنسبة لكل التونسيين، باعتبار كما قلتي تونس التسامح، تونس تحرير المرأة وحرية المرأة، تونس إجبارية ومجانية التعليم. وهذا يعود باختصار شديد إلى أخطاء سياسية قاتلة في فترة ما بعد الثورة. نذكر من بعض هذه الأخطاء أنه في الفترة هذيك احتل الإرهاب أسفل سلم أولويات الحكومات المتعاقبة والأحزاب التي كانت تتكون منها. أيضا هناك استهتار كامل في التعامل مع هذا المشكل من قبل أعلى هرم السلطة. في ذلك الوقت الرئيس المؤقت استضاف عدد من المشائخ والدعاة الذين أعلنوا من مصر في مؤتمر موقف علماء الأمة من القضية السورية إلى وجوب الجهاد لنصرة سوريا بالنفس والمال والسلاح. وكذلك السلطات التونسية في ذلك الوقت سمحت لهؤلاء الدعاة بالتوجه للشباب في المساجد ودعوتهم للجهاد ومناصرة أخوتهم في سوريا. أيضا سياسيين كانوا يقولون بأن هؤلاء الجهاديين كانوا يذكرونهم بشبابهم، يعني هذا كان ثم تحريض مباشر وغير مباشر على أن الشباب التونسي يلتحق ببؤر التوتر وخاصة ليبيا وسوريا. كذلك من الأخطاء التي قامت بها السلطات في فترة ما بعد الثورة هي ضرب معنويات الجهاز الأمني وإضعاف جهاز أمن الدولة. هذا كان من القرارات الأولى التي تم أخذها، وكان خطأ فادحا لأنه أثر على العملية الاستخباراتية. أيضا في مباشرة بعد الانتفاضة بعد هذه الثورة تمت عملية عفو تشريعي عام لكل المساجين بغض النظر على خطورة جرائمهم بما فيهم الإرهابيين الذين كانوا في السجون قبل 2011. يعني كانت تم أخطاء كبيرة. أيضا الأحزاب التي تولت السلطة بعد 2011 أتت بوعود كبيرة، وكان كل الشباب لديه انتظارات كبيرة وغير واقعية، وبطبيعة الحال هؤلاء لم تكن لهم الإمكانية لتحقيق هذه الوعود ولم تكن لهم الكفاءة اللازمة لتحقيق هذه الوعود، مما أدى إلى خيبة أمل كبيرة لدى الشباب التونسي. إذن العدد هذية الغير مسبوق كما قلت يعود لأخطاء سياسية ذكرتها، وكذلك منظومة تربوية وتعليمية نقولها صراحة فشلت في التحصين الفكري لهؤلاء الشباب مع ظروف معيشية قاسية يضاف إليها هشاشة نفسية. كل هذه الظروف مجتمعة أدت إلى هذا العدد المهول والغير مسبوق. دكتورة أمنة، ما أكثر ما أثار دهشتك وأنت تلتقين بالجهاديين وأسرهم؟ شيء قد لا نجده فيما تكتبين لأنه قد لا يصنف تحت أي عنوان. حقيقة التجربة برمتها كانت استفاقة wake up call للنخبة بصفة عامة. عن طريق هذه التجربة اكتشفنا عمق المجتمع التونسي ومشاكله، استشراء العنف، بساطة في التفكير، الفقر وغيرها. أيضا من الأشياء التي اندهشت لها هو أن الجهاديين الذكور كانوا يتلقون دعما غير مشروط من قبل عائلاتهم، في حين أن الجهاديات النساء اللواتي حاولنا الالتحاق ببؤر التوتر أو اللواتي التحقنا ببؤر التوتر فوجئوا برفض كبير من قبل أسرهم ومن قبل المجتمع. أيضا من الأشياء التي أدهشتني نوعا ما هو أنه في فريق البحث كنت المرأة الوحيدة، وكنت أنتظر رفضهم التحاور معي باعتبار موقفهم من المرأة بصفة عامة، وهو موقف محافظ ومتشدد. بالنسبة لهم المكان الطبيعي للمرأة هو في البيت، مكانها إنجاب الجيل الجديد من المجاهدين وغير ذلك، ولكن كانت لدي خشية من ردة الفعل ومدى تأثير ذلك على الدراسة. ولكن العكس هو الذي حصل، إذ كانوا متعاونين للغاية في الإجابة عن الأسئلة والإدلاء بكل المعطيات المطلوبة، مما يبين حسب رأيي التذبذب الذي يميزهم وسياسة الكيل بمكيالين التي لمسناها في العديد من مواقفهم وأفكارهم، مما يدل على هشاشة فكرية وعاطفية ميزت أغلبهم. الدكتورة أمنة بن عرب، شكرا جزيلا دكتورة لوجودك معنا. شكرا لك نهاد، شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.